بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمة الله عليه. وصلنا إلى بيان كون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل الطاعات وأوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها، ثم بعد أن ذكر ذلك تكلم عن كون كل عمل من الأعمال الصالحة ينبغي أن يتحقق فيه شرطان، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد لكل عمل ولكل طاعة من أن يتوفر الشرطان، أولهما الإخلاص، والثاني متابعة السنة، موافقة الكتاب والسنة. فكل إنسان سيسأل عن أي عمل عمله، لما وكيف؟ فإجابة السؤال الأول: لما؟ لله أم لغير الله؟ فلا ينجي إلا الإخلاص. والسؤال الثاني: كيف؟ كيف؟ هل عملته على السنة أم عملته على خلاف السنة؟ هل لزمت الصراط المستقيم الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أم انحرفت عن الصراط المستقيم؟ وهذا جوابه أن يتفق العمل مع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ولما كان العمل لابد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارس وهمام. فكل أحد حارس همام، كل إنسان. وذكرنا أن الإنسان من الممكن أن يسمى كريم وليس بكريم، عادل وليس بعادل، وإن أحيانا كانوا يسمون ظالم العرب، وقد يكون هذا الذي سمي بهذا عادل. واضح؟ فالأسماء قد تختلف عن المسمى، بعكس أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي أسماء مشتقة، وكل اسم لابد وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اتصف بماذا؟ بصفته، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاء صفة له، صفة. اسم محمد من الحمد، أحمد من الحمد، فهو أكثر الناس حمدا من ناحية الكمية. وزجت محمد من الفعل حمد الرباعي، أما الكيفية فهو رأسها من ناحية البشرية، ولذلك أحمد من الفعل حمد الثلاثي، أفعل تفضيل من حمد الثلاثي محمد، ولذلك كان في التوراة محمد لكثرة الأمور التي حمد لأجلها، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، لأنه في الإنجيل ذكره كان ذكر المحامد كانت قليلة ولكنها ثقيلة، فمحمد للكمية وأحمد للكيفية، وهكذا كل اسم من الأسماء البشير النذير، أنا محمد أنا أحمد أنا الحاق أنا العاقب أنا الحاشر إلى آخره، كل اسم من الأسماء يدل على صفة راسخة فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك القرآن أسماء مشتقة، وذلك أسماء مدح، فما بالكم بأسماء رب العالمين؟ أسماؤه دلت على أوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. لكن بالنسبة للبشر، أبوك يسميك ولا يدري كيف ستكون، هل أنت ستكون عالما أم جاهلا، ذكيا أم غبيا، مطيعا أم عاصيا، ذا أخلاق حسنة أم أخلاق سيئة، لا تدري، الوالد لا يدري شيئا. لكن فقال فكل أحد، لكن لو سميت ولدك حارس كل حارس يحرس شرا أو يحرس خيرا، همام يهم بالخير ويهم بالإيه بالشر. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، فكل أحد حارس همام له عمل ونية، الحرف العمل، الهم النية، لكن النية المحمودة التي يقبلها الله ويثيب عليها هي أن يراد الله وحده بذلك العمل الإخلاص، والعمل المحمود هو الصالح وهو المأمور به، والأمر به من الشارع إما أن يكون أمر إيجاب أو أمر استحباب. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، انظر حقق الشرطين في الدعاء، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، اللهم آمين. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، يعني حد يعني تعريف، يعني المناطق كانوا يعرفون بالإيه بالحد، وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، أليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأعمال الصالحة؟ بلى. إذن لابد من تحقق الشرطين، وذلك ذكرنا في اللقاء الماضي تحقق الشروط في الإيه؟ في الجهاد في سبيل الله، فاكرين ولا لا؟ وذكرنا أثر حذيفة وأبي موسى الأشعري وأثر ابن مسعود، قال ولا يكون وإذا كان هذا حد كل عمل صالح فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون كذلك، هذا في حق الآمر الناهي نفسه، كل إنسان آمر الناهي عليه أن يحقق ذلك في نفسه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه صحيح، عمل صالح يعني الصلاة عمل صالح، واحد يقول لك أنا أصلي هتوضأ، هو لم يتعلم الوضوء لم يتعلم الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا عليك أنت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. ولكن ذكر لنا الأئمة بالأسانيد المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فعليك أن تصلي بعلم وبفقه، وعليك أن تتوضأ بعلم وفقه، وعليك أن تصوم بعلم وفقه، عليك أن تحج بعلم وفقه، يبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش فتح السدر مش فتوانة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة، نعم. إذا لابد أن يكون بعلم وفقه، قال ولا يكون ذلك في سبيل الله بعلم وفقه تفقه، لكن تذهب أنا واخد السلاح ورايح وبعدين من ستقتل وكيف ستقتل، إذا لابد وأن يكون كل طاعة وكل عمل صالح بعلم ورفق. قال ولا في بال أولا لابد لأي عمل ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من الإخلاص، ولابد من أن يكون موافقا للشرع، ثم هو طاعة من الطاعات، كيف أوديه محتاج إلى أن أتعلم وأن أتفقه. ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. عابد وعبد الله بطاعات ليس ببدعة، ولكن عبده بغير علم، ما الذي يترتب على ذلك؟ كان ما يفسد أكثر مما يصلح. لا نقول عمله، لا نقول إن عمله فاسد كله، لا، وعمل صالح، ولكن سيترتب على عدم العلم وعدم الفقه أنه سيفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولكنه لا يصح مرفوعا وهو من كلام معاذ بن جبل موقوفا عليه: العلم إمام العمل والعمل تابعه، العمل يتبع العلم. ولذلك ترجم الإمام البخاري بقول: باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. قال: وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا. القصد والعمل شرطا أي عمل صالح، العلم، القصد، الإخلاص، والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. أهل الجاهلية حاولوا أن يصلوا إلى الله، وصلوا أن ضلوا، ضلوا لأنهم فقدوا العلم، فقدوا النور الهادي. ولذلك كان الرسول بالنسبة لهم إيه؟ هاديا يهديهم، ورش الرسول هادي، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لا نتكلم عن التوفيق، فالتوفيق هذا قال عنه الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الهداية العلم والوعظ والتعليم والإرشاد، هذه ثبت للنبي ثم للهداة المهديين من بعده. فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فقال: وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما. لأنه يأتي إنسان يقول له: أمر عن المنكر، قد يأمر بمنكر وينهى عن المعروف، ويظن نفسه قد أتى بأمر عظيم ولا يدري أنه أمر بالمنكر ونهى عن المعروف. قال: فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما حتى لا يحدث خلط أو لبس. ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي، يعني هذا الأمر الذي أريدك أن تفعله هو معروف، وهذا الذي أناك عنه هو أمر منكر، لكن عليك أن تعلم علما آخر. بمن؟ بحال المأمور وحال المنهي قبل أن تأمره. اسأله عن حال، يعرف حاله. ولا مش ربما تقول لإنسان: تعال يا أخي لماذا لا تصلي وتمسك بيدي وتصر أن تأخذه إلى المسجد، ويطلع في الأخير ليس بمسلم، مش ممكن ولا لا؟ يبقى إذا أنت أمرته بالمعروف فصادف غير ذي محل يترتب عليه مشكلة. يقول لك: أخذ الرجل عنوة ودخل بالمسجد ويريد أن يقهره ويحمله على الإسلام، فتكون قد أتيت بمنكر عظيم وأنت لا تدري، وفتحت أبواب شر على المسلمين وأنت لا تدري. يبقى لابد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم اللي هو طريق محمد عليه الصلاة والسلام، طريق الإسلام، طريق السنة. ولذلك أمرنا أن ندعو في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، أقول: اهدنا الصراط المستقيم. تبيين وتوضيح وتعليم، ومن كان عالما متعلما مهديا يزداد هداية ويزداد توفيقا، حتى إن كان ثابتا راسخا يطلب من ربه الديمومة والثبات على ذلك. زدنا هدى، زدنا اهتداء إلى الصراط المستقيم، وثبتنا عليه واجعلنا ملازمين له. ولذلك رد ابن القيم ومن قبل ابن تيمية ومشايخ العلم على من قال كيف يقول المصلي المهتدي اهدنا الصراط المستقيم وهو على الصراط المستقيم؟ قالوا أنتم لم تفهموا حقيقة هذا الدعاء. هذا الدعاء مراتب الهداية متعددة، مراتب الهداية متعددة، فأنت تريد أن تعرج في معارج الهداية الربانية، وإن وصلت إلى أعلى وهذا أمر غير متحقق، حتى تطلب في النهاية الإيه؟ الثبات. وكلام كثير أطال النفس فيه ابن القيم، وكنا قد نقلناه في تفسير سورة الفاتحة المطبوعة، فيقول ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي على الصراط المستقيم، يأتي به على الصراط المستقيم. والصريط والصراط المستقيم أقرب الطرق إلى حصول المقصود. إياك أن تظن أن هناك طريق، أن هناك طريقا يوصل إلى إلى الهدف والغاية أسرع وأقصر من الصراط المستقيم، لأنه قد تقرر عند جميع العقلاء أن أقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم. أي خط غير مستقيم بين نقطتين سيكون طويلا ومتعرجا. تمام؟ قال ولا بد في ذلك من الرفق. ولا بد في ذلك من ماذا؟ من الرفق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه. يجعله في شيء. فإذا عليكم بالرفق، عليكم بالرفق. ثم قال: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. إن الله رفيق اسم من أسماء الله، اسم الرفيق، يحب الرفق في الأمر كله. ذكر ربنا الرحيم الرحمن ويحب الرحمة، ارحم من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. هناك صفات عظمة وجبروت لا يجوز للإنسان أن يتصف بها، مثل العظمة والجبروت والكبرياء وما أشبه. هذه الصفات، صفات العزة والعظمة، لا يجوز للإنسان أن يتصف بها. لكن هناك صفات، صفات الجمال، صفات الإحسان، يريد الله تعالى من الناس أن يتخلق بها. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. اسم الرفيق، أحب أن يعني أعلق عليه تعليقا سريعا من كلام سيدنا الشيخ السعد رحمة الله عليه، بيعلق على اسم الرفيق حينما ذكره ابن القيم في النونية، وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمان. قال الشيخ السعد رحمة الله عليه: ومن أسمائه الرفيق في أفعال وشرعه، في الأفعال والشرع. وهذا قد أخذ من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله رفيق يحب أهل الرفق، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. فالله تعالى رفيق في أفعاله. كيف؟ ما معناه؟ قال: خلق المخلوقات كلها بالتدريج، شيئا فشيئا بحسب حكمته ورفقه، مع أنه قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ممكن تنظر تجد الأرض ملئت بشرا وملئت حيوانات، لكن رب العالمين يخلقها برفق بقدر. ولذلك يخلق الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم يكسو العظام لحما ثم هكذا، مع انه قادر على الخلق دفعة واحدة. وقال كذلك الامام السعد رحمة الله عليه: ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كيف يأتي بها سبحانه شيئا بعد شيء شاهد من ذلك العجب العجيب. فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقار اتباعا لسنن الله في الكون واتباعا لنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان هذا هديه وطريقه عليه الصلاة والسلام. من فعل ذلك برفق وسكينة ووقار كما تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم تتيسر له الأمور. وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم فإنه مضطر إلى الرفق واللين، سياسة البشر. ولذلك كان الأنبياء في البداية يقومون بسياسة الأغنام والصبر عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى سياسة البشر فيقول تتيسر له الأمور. وبالأخص الذي يحتاج إلى أمر الناس ونهيهم وإرشادهم فإنه مضطر إلى الرفق واللين. وكذلك من أذاغ الخلق بالأقوال البشعة وصام لسانه عن مشاتمتهم ودافع عن نفسه برفق ولين، إن دفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم. يعني الذي يدفع السيئة بالسيئة لا يكون كالذي يدفع السيئة بالحسنة. أيوما يسلم من شرور الناس، يعني من يدفع الشر بالشر هذا لا يسلم من أذى الناس، وإنما الأمور تتفاقم. ورب العالمين أعطاك الرخصة في أن تدفع السيئة بالسيئة، فقال وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن رقاك إلى بعد أن مكنك من القصاص رقاك وأعطاك المرتبة الأعلى الأفق المضيء. فقال ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أجر أدباء لم يقع على الله، ولم يقول لك الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، لا المرة دي بيقول لك إيه أجرك على الله، الله العظيم سيعطيك العظيم، الله سبحانه. ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نكسر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله أكثر، يعني الله يكسر لك أكثر مما أكثرت أنت. فقال وكذلك من أذاه الخلق بالأقوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتهم ودافع عن نفسه برفق وليم، إن دفع عنه من أذاهم ما لا يندفع بمقابلتهم بمثل مقالهم وفعالهم. ومع ذلك فقد كسب الراحة والطمأنينة والرزانة والحلم، ومنع الصفاء عن أن يتناولوا. ومن تأمل في خلقه وأمره وجد ما احتوى عليه شرعه من الرفق وشرع الأحكام شيئا بعد شيء وجريانها على وجه السعة واليسر ومناسبة العباد، وما في خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطوارا ونقلهم من حالة إلى أخرى بحكم وأسرار لا تحيط بها العقول. والرفق من العبد لا ينافي الحزن. بعض الناس يظنون أن الرفق ضعف وهذا ينافي الحزن، قال لا، فيكون رفيقا في أموره متأنيا، ومع ذلك لا يفوت الفرص إذا سمحت ولا يهملها إذا عرضت. فمن الممكن أن أتعامل معك برفق وبدين، ولكن عند موقف معين ترى حزما تقف به عند حدك، فهكذا يكون الإنسان العاقل الحكيم. ثم قال ولا بد أيضا أن يكون حليما. والحلم يا أخوانا بالكسر الأناء والعقل، الأناء والعقل، الأناء ونقيض السفه والعجلة، نقيض الحلم السفه والعجلة لأنه ضد الأناء والعقل. وقال الراغب الأصفهاني الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام، وذا كانوا قال قديما عن أهل مكة قلوا الأحلام والنهى العقول، يعني وهو الحلم الحلم كذلك أمر يدل على كمال العقل ولا أمر يدل على كمال العقل وتصريف الأمور بحلم وروية، وأن يكون صاحب هذا الحلم عنده سيطرة على ثورة الغضب وإخضاعها لسلطانه الواعي الحكيم، فلا تستفزه الأمور الضعيفة ولا يستفزنك الذين لا يوقنون، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، فلا يحدث استخفاف ولا استفزاز، لأن الخفيف عكس الرذيل، الخف عكس الرذانة، والخف عكس الحلم، زي تجد الحليم رذيل ليس عنده خفة ولا طيش، أما الطيش والتعجل والسفة فهذه أخلاق نهى عنها الإسلام. ولذلك لا تكونوا في أهل العلم الذين يعتبرون أئمة للناس، فقال ولا بد ولذلك شوف الآن ولا يستخفنك فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون، وذلك اليقين ثقيل يجعل صاحبه إيه ثقيل في سقر بعكس الخفة والطيش. فنسأل الله أن يؤتينا اليقين وأخلاق والأخلاق الحسنة. فقال ولا بد أيضا أن يكون حليما، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ده بنتكلم على المعروف والنهي عن المنكر، المسألة مش زي ما البعض بيتصور. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، أذى أنا المعروف والنهي عن المنكر، ويعني أنت ممكن تتشتم وتتسب وممكن تضرب، طب هتعمل ايه مع الناس؟ هاخد حقي، يبقى لست مؤهلا للامر عفوا عن المنكر، لانك حينئذ ستغضب لنفسك. هل انت حينما تشتم او تسب في الله ما الذي ستفعله؟ ستاخذ الامر بصبر وحلم ام ستطيش تقول له بقى انت مش عارف انت بتكلم مين، تعوريك نفسك كده خلاص خرجنا عن الامر عفوا عن المنكر لفعل المنكر، تمام؟ يبقى انت لست مؤهلا للامر عفوا عن المنكر. فقال صبورا على الأذى، فإنه لابد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وجد واحد بيشرب سيجارة قال له إيه أنت بتعمله ده يا أخي، اتق الله. قال له أنت مال أهلك، أنت بتعرف أهل، أنت بتجيب سيرة أهلي وتجيب سيرة الأهلي وتجيب سيرة أمي وأبويا، طب أنا هوريك بس. وروحوا الاثنين، واحد المستشفى والتاني السجن، يبقى كان يشرب السجارة ويخلص منه، ولا ان شاء الله حتى يشرب مش كده ولا ايه؟ يبقى انت بتتصرف تصرف انسان ما فهم شيئا، اللي هو ده انا كنت بمنع عن المنكر. يا عم انت لا عارف الامر ولا عارف الناهي عن المنكر، خليك في اللي انت فيه، خليك في اللي انت فيه. ولا بد ايضا ان يكون حليما صبورا على الاذى، فانه لا بد ان يحصل له اذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابني وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. واصبر بعد الأمر المعروف والنهى عن المنكر في إزاء، فلا بد أن تقابله بالإيه؟ الصبر. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كقوله لخاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ثم قال بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أولى منصوب عليه الظرفية، فإنه أولى ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت سورة اقرأ التي بها نبئ. ولذلك العلماء يقولون نبئ بإقرأ وأرسل بيا أيها المدثر قم فأنذر، ولذلك جمع القرشيين وبدأ يخاطبهم وينذرهم كما قال وأنذر عشيرتك الأقربين يا أيها المدثر بعد أن أنزلت سورة اقرأ التي بها نبئ، يبقى أرسل بها أيها المدثر. فقال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. آخر الوصايا: ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار. واحد يقول: طب فين التبشير يا جماعة؟ ده راجل مبشر. لماذا كان النذار؟ التبشير في محله والنذارة في محله. أنت جئت لتجد إنسانا موجودا واقفا على قضبان السكة الحديد والقطر جاي، هتبشره بالجنة بقى لو مات شهيد ولا ايه؟ انت هتقول له ايه؟ مفيش كلام. شوف هتنطق اهم شيء هدفك بتحذره بتنذره، لو قدرت هتشيله من على القضيب تنقذه. غرضك الانذار. ولذلك حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يوجد في ارض الله من يستحق البشارة؟ من؟ اهل مكة؟ المشركون؟ اهل الكتاب؟ المحرفون؟ اهل مصر؟ اهل الشام؟ اهل الهند؟ اهل الصين؟ ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم جميعا، عربهم وعجمهم، الا بقايا من اهل الكتاب فرت بما تبقى لديها في الصوامع. يبشر مين؟ عباد جماعة طائفة السيخ، عباد البشر، عباد الحجر، عباد الأصنام. يبشر من؟ قم فأنذر. مفيش بشارة، لكن لما حد بقى يؤمن يبقى بشير، تأتي البشارة. فالبشارة تأتي تالية لما نجد من يستحق البشارة. طبعا أما يكون في مع المسلمين في بشارة، وبشروا ولا تنفروا. لكن بالنسبة احنا بنوضح هنا لحسن يأتي بعض الناس ويقول لك علينا أن ننذر الناس، ما في بشارة. احنا بنتكلم بعد اكتمال الشريعة ونحن نعيش في مجتمع مسلم، يبقى في بشارة وفي نذارة وفي الأمور تؤخذ بالإيه؟ بالحلم والليني، وبشارة وتقدم ولا تنفر. لكن لما يكون الرسول أنذر إلى قوم ذلك قالوا أنا النذير العريان، كأنه ينذرهم جيشا جاء لكي، هذا الجيش جاء قد صبحهم. وذلك النذير العريان ده أمر معروف لديهم، لأن لم يكن هناك عندهم أجهزة اتصالات ولا تليفونات ولا تلغراف ولا شيء. واحد في الصحراء وجد غارة آتية وكتيبة آتية عليها فرسان سيصبحون هذه القبيلة. دائما المعارك كانت تأتي والجيش يأتي في الصباح. إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، تمام؟ يبقى في الصبح دائما يصبحهم الجيش. فهو حينما يكون آتيا من الصحراء، حينما ينتظر حتى يصل إليهم، ما لست يترتب على ذلك؟ على ما كل واحد يخرج، ما فيش جيوش نظامية، لم يكن هناك جيوش نظامية وقتئذ، وإنما كل واحد يدخل يأخذ له غطى حلة على مش عارف ايه، ويمسك له سيف ويمسك درع ويجري عشان يدفع عن نفسي وعن نسائي وعن قبيلتي، اللي يلاقي حاجة ياخدها عشان يدافع. فبينذرهم بطرعة، فيعمل ايه؟ على ما يوصل يكون الجيش ايه؟ وصل اليهم، فيأخذهم على غرة. فاتفقوا فيما بينهم على انه يركب المركوب الذي يركبه جمل ولا جاي على حصان ولا جاي على حمار ولا بغل، ويخلع ملابسه ويلوح بها. فحينما يرونه من بعيد يعلمون ان في ظهري ايه؟ جيش، لانه نذير عريان قال عليهم هدومه. فاشارة، مجرد ما يخلع الملابس ويلوح بها ويرونه من بعيد، كل واحد يدخل ياخد ايه؟ السلاح ويستعد للمعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ جئتكم والساعة كهتين، بعثت في نفس الساعة. ولذلك وأنا النذير العريان، بأسلوبكم وبلغتكم وب المصطلحات التي تفهمون أنا النذير العريان أنذركم جيشا، وهذا الجيش ليس جيش بالفعل، وإنما هو إيه؟ الساعة الموت حينما يأتي وهم على الكفر والشرك والعياذ بالله. فيقول هنا يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يقل بشر لأنه لم يكن أحد يستحق البشارة وقتئذ. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالإنذار، وختمها بالأمر بالصبر ولربك فاصبر. ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. يبقى الأمر معروف عن المنكر يتبعه إيه؟ الصبر. وقال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، في عناية الله ورعاية، لأن الله سبحانه وتعالى يراه. وإذا كان الله يراه إنني معكما أسمع وأرى، فإنك بأعيننا معنى ذلك أنه في رعاية وعناية من يراه سبحانه وتعالى. وبناء على ذلك يبين أنها المعية الإيه؟ أخص الخاصة، ما هو في معية عامة ومعية خاصة ومعية إيه؟ أخص الخاص. الكلام ده كنا قلنا في الوسطية. وقال تعالى واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، هجر جميل. واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. واصبر وما صبرك إلا بالله، اصبر فاصبر لحكم ربك. واصبر وما صبرك إلا بالله، تصبر لله ولا بالله؟ الاثنين، الصبر لله والصبر بالله. وابن القيم يحقق أنه ليس المقصود بالباء الاستعانة بل المصاحبة المعية. واصبر وما صبرك إلا بالله، يبقى هنا ملازم، يبقى المسألة مصاحبة اللي هي صبرك بمعية الله. ناقش ذلك الإمام ابن القيم في كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وهذا كلام كنا قد عرضنا له في تفسير سورة النحل في آخرها. واصبر وما صبرك إلا بالله. فرق بين اصبر لله واصبر بالله. لله هذا هو القصد والغرض اللي هو الإخلاص، يكون الصبر من أجل الإخلاص. ولذلك الكافر يصبر والمؤمن يصبر، فما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين صبر المؤمن وصبر الكافر؟ ها تعرفين القصة اللي كنا بنقولها لما عنتر بن شداد بيقول له الرجل بيقول له كيف صبرك في المعارك؟ قال له ضع أصبعك تحت أسناني وأضع وكل واحد فينا يدوس، أنا عض وأنت تعض. فوضع الرجل أصبعه في فم عنترة، وعنترة وضع أصبعه في فمه، وقال له اضغط واضغط. راح الرجل مصرخ جاي، قال له لو صبرت دقايق كنت أنا صرخت. أنا مش، ولكن المسألة ترجع إلى مقدرة على الصبر. أنا بصرخ أنا كمان برضو ومن داخلي بتألم، لكن عندي فالصبر النصر صبر ساعة. فالقضية أنت بتتألم وأنا بتألم، بس أنت لم تتحمل فصرخت، لو صبرت كنت أنا هصرخ. واخدين بالكم؟ فالصبر كما قلنا واصبر وما صبرك إلا بالله. فالصبر ان الانسان يتحمل، هذا موجود عند الكافر وعند المؤمن ولا لا؟ عندهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة قال انما الصبر عند الصدمة الاولى. حينما تأتي الصدمة الاولى الانسان بيخرج عن الشعور، فمن الممكن ان يقول اقوالا والعياذ بالله فيها طعن في قدر الله، ومن الممكن ان يكفر بالقدر. بعدها بفترة تيجي تسأله بعد ما سب ولعن كيف حالك؟ الحمد لله احنا صابرين. صابرين يا عم الحاج، ما خلاص ما انت سبيت ولعنت وعملت، طب في ايدك تعمله؟ اغبط الارض اطلع السماء خبط راسك في الارض رجليك في الحيط في النهاية قدر الله غالب اللي في ايدك تعمله. ولذلك الصبر عند الصدمة الاولى حينما يأتي المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصابي أو في مصيبتي واخلف لي خيرا من الحمد لله تكتب في ديوان الحامدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزون. إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولذلك لما كان الصبر يشترك فيه الكافر والمؤمن قال وإن تصبروا وتتقوا. صبر مع إيه؟ مع تقوى. لكن صبر بدون تقوى عم ترب شدك كان ممكن يصبر أكثر منك. قدرة على التحمل. وهناك من يتحمل الجوع ويتحمل العطش ويتحمل الفقر ويتحمل أكثر منك. لكن الفرق بين الموحد المؤمن وبين غيره إن تصبروا وتتقوا. يبقى صبر مع هذا الصبر يكون فيه ليس في جزع. وإذا قال إيه صبر جميل صبر يحتاج فقه. فقال هنا واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فلا بد من هذه الثلاثة العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي والرفق معه والصبر بعده. شوف الدقة والفقه يا أخوانا. وإن كان كل من الثلاثة لابد أن يكون مستصحبا في هذه الأحوال. لأنك أيضا وأنت في أثناء الأمر وفي النهي عن المنكر محتاج فقه ومحتاج علم. لكن لما تيجي تنظر إلى كل واحدة منهن في توقيتها وتدقيقها وحدها تجد أن العلم يسبق وأن الرفق معه والصبر بعد. لكن هذه الأحوال تكون متداخلة. قال وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا. ما يقالش رووه رووه مرفوعا. ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فيما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. وغيبالكم شمل الثلاثة العلم والرفق والصبر. قال وليعلم أن الشراط انظر بقى هنا يدخل في قضية عميقة وقضية قوية. وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كده جعل الأمر صعب ولا سهل يا أخوانا؟ ها؟ صعب. قال مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس. يصبح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صعبا جدا على كثير من النفوس فيظن أنه بذلك يسقط عنهم. لما صعب يسقط فيدعوه فيقع بمصيبة اللي هي ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شفت أن الأمور شائكة والعلم صعب والعلم ليس سهلا والجهاد ليس سهلا والأمر بالمعروف ليس سهلا. فالأمور دي محتاجة الفقه وعلم وتصبير للنفس وتخلق وعمل بالعلم. مش القضية قضية كلام بيقوله على اللسان وخلاص. يعني انا وقتي بحقول لك خطبة او درس او بشرح لك كتاب مسألة سهلة اللي انا بعمله ده سهل. لكن لما انزل الى ميدان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكن اسقط في كل اللي بقوله ما اقدرش انفذه. نفسي لا تستطيع ان تقوم به واضعف عن القيام به ولا استطيع ان ارفق بالناس ولا احلم ولا اصبر. ولذلك يبقى مجالي يقول له اقعد يا عم في الجامعة علم الناس بس وما تخشش في المجال ده واجعل المجال ده لانه امر عفونا عن المنكر ليس بفرض عين وانما فرض كفاية كما تحرر الامر في اول الكتاب فاجعله لاهلي. ولا تقحم نفسك فيما لا تحسن وان كنت لا تحسن شيئا فدعه الى ما تحسنه والى ما تستطيع الا ان كان واجبا عليك فهذا امر اخر. تمام. فيقول وليعلم أن اشتراط هذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبته على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه يتركه، وذلك مما يضر، تركه يضر أكثر مما يضر الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. دخلنا في الاجتهاد. يبقى لو أنت لم تستطيع أن تنفذ هذه الشروط وامتنعت عن الأمر فرنا عن المنكر، فقد يكون امتناعك أشد عليك في المعصية من دخولك فيه بدون تحقيق هذه الشروط أو أقل. لا أعرف، لو قال أكثر مما يضر الأمر بدون هذه الخصال يبقى الأمر انتهى بالنسبة لك، بقى فيه قول واحد قال لك أو أقل، يبقى المسألة محتاجة فقه وليست لكل الناس المسألة صعبة. قال فإن ترك الأمر الواجب معصية وفعل ما نهى الله عنه في الأمر معصية، لو تركت الأمر بالمعروف معصية، ولو أتيت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون الشروط معصية. دخلنا في حيز بايظ مش كده؟ فالمنتقل من معصية إلى معصية كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرمضاء عارفينه، الرماد الحار يستجير منه لأنه وقف عليه، من الممكن أن رجله تحترق ينتقل إلى النار. أو كالمتنقل من دين باطل إلى دين باطل، قد يكون الثاني شرا من الأول وقد يكون دونه وقد يكونان سواء. يبقى المسألة اجتهادية، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه، قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء. وهذا يدل على خطورة الوقوف على فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلمه. شفتوا بقى ان احنا لما بنيجي ندرس الكتب دي بنكتشف ان احنا كنا يعني اخير من الخيبة، مش كده ولا لا؟ كنا ضايعين مش عارفين الكلام ده، وللأسف تجد الناس متصدرة، ده كمان مش متصدرين في الأمر عن المنكر اللي هو الباب العام، لا اخص منه له الجهاد، ده كمان بقوا مجاهدين بسم الله ما شاء الله، وتلقى الولد ما بيعرفش يتوضى ومع ذلك أمير في الجهاد في سبيل الله، وابو حزيفة وابو مش عارف شنقيط ولا ابو ايه واسماء، واخدين بالكم ابو ايه واخس سودة، ودمروا الدين وضيعوا سمعة الدين بالخيبة الثقيلة دي، وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وهكذا تجدوا لك فكما منظر احنا بنقرأ، انتوا لسه بتقرأوا يا خيبين، احنا عدينا. وقعد يقول لك ايه يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك في العبادة تلعب، تعال العب احسن بدل ما تكسر الدماء على نفسك يوم القيامة. وهكذا تجدوا المقصر في الامر والنهج والمعتدي فيه، قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكونان سواء. ومن المعلوم بما أرانا الله بالآيات في الآفاق وفي أنفسنا. خلي بالكم اللي بيقول الكلام ده مش حتى في التلفزيون ولا واحد مستضاف عند حد من الناس، أشوف يا عم ده راجل مرجئ ولا حد، شكل ابن تيمية، احنا هنزيد على ابن تيمية؟ ده ما فيش تكفير في الدنيا الا وبيقول لك ونحن منه ننتهله، مش كده ولا لا؟ وزي كنت انا والله لو ابن تيميه موجود كان اول واحد حاربكم وامسك بالسيف ضدكم. هم لم يقراوا حتى قرر الدمين يا عم، ابن تيميه بتسمع اسمه فقط، لكن يقراوا كتبه والله هاتهم لنا ونفتح كتاب لابن تيميه ونشوف. انا مره كان واحد من الجماعه اللي هم دماغهم مدروشه كده في موضوع الإرجاء، وبيكتب الدنيا كلها بالإرجاء، وبيكتب الشيخ الألباني بالإرجاء، وقعد معانا منتفش يرميش قوي فاكر، وقعد معانا 5 ساعات والله. قلت له طب تعالى يا ابني، جبنا المجلد السابع، انا مشرح الكتاب ده على فكره، المجلد السابع اللي انت تقوم شرحه بجد يعني، تعال يا ابن ابن تيمية بيقول ايه ندخل على مقطع ايه في الاخير. قال ابن تيمية مش عارف لا ده كده في تناقض. بعد كده في الاخر قال لي لا الموضوع كده محتاج دراسه. قلت له انت قعدت معايا انا وقلت الكلام ده. امال لو قعدت مع الالباني بقى اللي انت اتهمته بالارجاء قعدت معايا انا. امال لو قعدت مع الشيخ الالباني هتعمل ايه بقى؟ مش كده يا ابني؟ كنا قاعدين جوه في الغرفه اللي خلفنا هنا قعدنا مع بعض وللاسف غديناه يعني. انت واخد بالك اما هو ليه بقى؟ هقول لك للاسف غديناه ربنا يجبرنا. لانه بعد كده خرج من عندنا يقول لا ابن تيميه ليه قولين في المساله. بعد كده كفر ابن تيميه وده قلنا خسر في الاكل وغريبة. كفر ابن تيميه والله بعد كده. فالمساله ربنا يستر على شيخ الاسلام. قال ومن المعلوم بما ارانا الله من اياته في الافاق وفي انفسنا وبما شهد به في كتابه ان المعاصي سبب مصائب. المعاصي سبب المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وأن الطاعة سبب النعمة فإحسان العبد العمل سبب لإحسان الله. إحسان العبد العمل العمل منصوب بإيه؟ بإحسان. ودي بالكم المصدر نصبها فإحسان العبد العمل يعني فإذا أحسن العبد العمل هذا يكون سببا في إحسان الله لأن الله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك صدقوني يا أخوانا لو عندكم مشاكل في المجتمع وعندكم ضيق ذات يد وعندكم مثلا انقطاع في المياه وضعف في الرزق وما شاكل ذلك عليكم بطاعة الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمري قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله الذي لا إله غيره هذا الذي نقول كلام رب العالمين. والله مصدقيني ولا لا؟ كلام ده كلام ربنا يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لكن مشكلتنا ان بعض الدعاء فاهمين ان احنا نستحق الخير نستحق جنات الفردوس تنزل على الارض بس المشكله كلها في شويه ناس هم السبب في القصه دي كلها. لو اذلناهم وراحوا في داهيه ده احنا هنبقى بسم الله ما شاء الله. هذا امر انتم لستم مستوعبينه. نحن لو عملنا باعمالنا صدقوني لن نقوم لا من امراض ولا من جوع ولا من عطش. ذنوبنا أكثر من حسناتنا وربنا بيقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ربنا بيعفو عن ذنوبنا الكثيرة. وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله. الحسنة هنا ليس المقصود بها الايه الحسنة اللي ضد السيئة الحسنة بعشر أمثالها لا الحسنة النعمة يعني. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة السيئة التي تسيئك اللي هي الايه المصيبة يعني فمن نفسك. وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان في غزوة أحد إنما استزلهم الشيطان. يا رب دول الصحابة ولو أليسوا بشرة. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم يعني استزلهم مش حملهم على الزلل فوقعوا في الزلل إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. إذن صحابة ولم يكونوا منافقين ولذلك عفى الله سبحانه وتعالى عنهم. تولوا يوم التقى الجمعان في غزو ضعفت النفوس فماذا حدث؟ عوقبت الأمة. ولذلك قال الله بعدها بآيات أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ولذلك ابن مسعود قال لم نكن ندري ولم نكن نتوقع أن فينا من يريد الدنيا حتى قال الله لنا صراحة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنه. يبقى معنى ذلك أنه وقعت أشياء وأخطاء فعوقبوا بها. وكما قال الله لا مجامل الجيل من الأجيال ولا البشر لأي بشر. قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. السفع الرقبة يجزى به ويعفو عن كثير. فقال أولما أصابتكم مصيبة اللي هي غزوة أحد الهزيمة قد أصبتم مثليها في غزوة بدر ضعف العدد الذي قتل منكم لأنكم قتلتم منهم وأثرتم في غزوة بدر. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. الآية ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. الجواري المنشآت اللي هي السفن العملاقة. ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام إن يشأ الله إن يشأ يسكن الريح فيظل. لو سكنت الريح فيظللنا الجواري المنشآت التي في البحر كالأعلام يحدث رواكد على ظل لا تتحرك. ثم قال بعدين في ذلك الآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن يعني يهلكهن إن يشأ يهلك هذه السفن بإرسال الرياح العاتية والعاصفة التي تهلكها بكسب الإيه الناس. أو يوبقهن يعني يهلكهن بما كسبوا ويعفو عن كثير يتجاوز عن كثير من الذنوب. وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور يكفر بنعم الله عز وجل عليه. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام موجود في الأمة ويحدث العقاب للأمة وما كان الله ليعذب. أمان للمجتمع وجود المصطفى عليه الصلاة والسلام في وسطهم. ولذلك قال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. طب أنت وجودك أنت الأمان. ولذلك قال إيه وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا فترة قليلة مجرد أخرج. وكأين من قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. فحينما خرج وقال هكذا لولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. فخرج مكرها عليه الصلاة والسلام برغبتي مكرها. ولذلك لما لبسوا خلافه إلا قليلا. غزوة بدر كان صناديد الشرك مقتولين على أرض بدر. قال ولذلك جاء ذلك في سورة الأنفال التي تتحدث عن غزوة بدر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقد أخبر الله سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم. يبقى أهل السيئات يستوجبون عقاب الله إلا إن عفى الله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا. وأخبر بما سيعاقبهم به في الآخرة. ولهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. هذا عن الدنيا والمؤاخذة في الدنيا. وقد حدث وأخذ الله فرعون أخذ عزيز مقتدر. ثم قال ويا قوم تكلم عن العقاب الأخروي ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى كذلك العذاب في قصة أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاحترقت فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا إلى آخره. قال كذلك احتراق الجنة قال كذلك العذاب، العذاب في الدنيا، ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال في سورة التوبة عن المنافقين سنعذبهم مرتين، يبقى مرة في الدنيا بانكشاف النفاق والفضيحة وقتل من يقتل منهم في المعركة، والعذاب الثاني في القبور. وهذه الآية تعد من الأدلة على عذاب القبر، مش كده؟ سنعذبهم مرتين ثم يردون، ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. وقال في سورة السجدة ولنذيقنهم، انظروا إلى القسم، اللام الموطئة للقسم والنون المؤكدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، يبقى العذاب الدنيوي ولكن ليس فيه القتل وليس فيه المؤاخذة التي تقضي عليه. قالوا ليه؟ لأنه قال دون العذاب الأكبر، يبقى العذاب الأكبر في الآخرة. وهيقول طب ممكن يكون العذاب الأدنى المقصود به القبر؟ نقول لا، لأنه قال لعلهم يرجعون. ولو قالوا إن عذاب الدنيا المؤاخذة التي هي قطع دابرهم كذلك لما صلح ذلك أيضا لقوله تعالى لعلهم يرجعون. يبقى هذا كما سيقول في الآية التالية فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بعدها يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. يوم بدر بقى، يوم بدر البطشة الكبرى. يبقى هنا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر كما قال سبحانه وتعالى كذلك في سورة المؤمنون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. لكن العذاب بقى الأخروي حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون، هذا ليس فيه إيه؟ نجاة وليس لا. ثم قال ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. هنا شيء الإنسان بيخوف من أن السكوت على المنكرات وعدم العمل بالطاعات هذا نذير عقاب ومؤاخذة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة يعني من عذاب. قد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، لماذا؟ إذ عذاب الآخرة أعظم، لأن عذاب الآخرة هو أعظم وكفى به عذاب. والعياذ بالله، لو الإنسان نعم في الدنيا ولم يعاقب ثم عوقب في الآخرة أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ما الذي ستستفيده؟ يغمس أهل النعيم في الدنيا، أنعم أهل الأرض، ثم يخرج من النار فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت نعيما قط. فعذاب الآخرة والعياذ بالله لا ينظر إلى عذاب الدنيا بجواره قط. قال وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط، وعد الآخرة فقط، وقد يذكر يعني الله، وقد يذكر الله في السورة وعد الآخرة فقط، إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار، وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعقاب في الدنيا تبعا، كقول في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ثم قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ف فجزاء الآخرة أعظم من جزاء الدنيا، ومن تمكين الله ليوسف في الأرض. قال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. المهاجرين يقصد بها الدنيا وما فتحت عليهم في المدينة وفي الفتوحات. قال ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. فمهما كان حسن ثواب الدنيا إلا أن ثواب الآخرة أعظم ولا يقارن به. ولذلك قال تعالى وإن الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. الحيوان يعني الحياة الحقيقية. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل ذلك حتى يبين أن الصادق المؤمن المطيع رب العالمين يجعله في الدنيا يعيش حياة كما قال سبحانه فلنحيينه حياة طيبة. وقال عن فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم قال وقال عن إبراهيم عليه السلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة يذكر العقوبة في الدنيا والآخرة. ففي سورة النازعات إذ قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة. أين ذكر عقوبة الدنيا والآخرة؟ الدنيا في آخرها والنازعات غرقا ملائكة العذاب تنزع روح الكفار بشدة وعنف. والناشطات نشطا ملائكة الرحمة تقبض روح المؤمنين بسهولة ويسر. ثم قال يوم ترجف الراجفة النفخة الأولى تتبعها الرادفة النفخة الثانية. قال فذكر القيامة مطلقا ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى. إلى قولي إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا. المبدأ في الدنيا فبدأه بقول أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ذكر المبدأ بداية الدنيا والمعاد بعده بالتفصيل فإذا جاءت الطامة الكبرى المصيبة العظمى القيامة التي تطم فتأتي بالأهوال. إلى قولي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إلى آخر الصورة. وكذلك في سورة المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة الذين أنعمت عليهم. النعمة نوع من النعم الدنيوية وليست النعم الدينية لأنهم كفار. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. سيمهلهم ولكن الذي يمهل لا يهمل. إن لدينا في الآخرة يعني أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. إلى قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون. ثم قال تعالى فإذا نفق يتكلم عن هذه الأمم وكيف أخذها الله في الدنيا أخذة الرابية وأخذ عزيز مقتدر، ثم عقب على ذلك بما يحدث في الآخرة. فإذا نفخ في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها إلى آخره، إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك في سورة نون والقلم وما يسطرون ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به سبحانه، ثم قال كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن، والتغابن أحد أسماء يوم القيامة، قال ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم، الوبال العقاب يعني، فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشرا يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حاميم مثل حاميم غافر والسجدة فصلت يعني، والزخرف والدخان وغير ذلك مما لا يحصى. فإن التوحيد والوعد والوعيد من أول ما نزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف ابن ماهك قال إني عند عائشة، اسمع هذا الحديث حتى تعرف كيف كان القرآن ينزل، يقول إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاءها عراقي، وكان الصحابة حينما يأتي العراقي كانوا يتوجسون منه، لأن العراقيين كما تعلمون ماذا فعلوا مع علي بن أبي طالب. ولذلك قال عبد الله بن عمر حينما جاء واحد وقال ما حكمه، ماذا اسألوا عن دم البرغوث وما شاكل ذلك والبعوض، فقال من أي بلاد أنت؟ قال له من العراق. فقال له قتلتم الحسين وتأتي لتسأل عن دم البعوض؟ اسأل عليه ده، تسببتم في فتنة عظيمة، ما زالت الأمة إلى عصر الناس اليوم يدفعون ثمنها يعني لغاية الآن. الحسين رضي الله عنه، الشهيد الحسين والحسينيات والخراب الأسود اللي موجود عند الشيعة وإيران ولطم وسنج وتقطيع وشوش هو اللي ده من أجل ده. وعدوا وأرسلوا له آلاف الكتب، وحينما ذهب إلى هناك تركوه لأجله، وحدث ما حدث في الفتنة المشهورة. ومن يومها اختلفت الأمة فلم تتفق، صلمنا الله وإياك. فقالت إذ جاء عراقي فقال أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت ولما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبله؟ إنما طبعا الكلام ده عشان تفهموا الحديث ده صح، ليس المقصود ترتيب الآيات، وإنما المقصود في التأليف ترتيب الإيه؟ الصور، لأن ترتيب الآيات قولا واحدا، ترتيب الآيات توقيفي ليس فيه اجتهاد، بعكس ترتيب الصور قيل أنه اجتهادي. وتوفيقه يعني اجتهاد، لكن حقيقة الأمر أنه حتى ترتيب القرآن في المصحف العثماني الذي وقع عليه الإجماع، الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف إلى آخره، هذا الترتيب الذي كان في اللوح المحفوظ هذا هو الصواب الذي يعني يرجحه المحققون. فهو يتكلم عن تأليف القرآن بمعنى إيه؟ مش تأليفه يعني يألف القرآن من عنده، لا، يعني ترتيب الصور. فقال لعلي أؤلف القرآن، يعني أجعل مصحفي موافقا لمصحفك، فإنه يقرأ غير مؤلف. لم تكن يعني المصاحف جمعت في عصر عثمان بالترتيب العثماني، الكلام ده قبل عثمان، خدوا بالكم من الكلام ده. قالت وما يضرك أيه قرأت قبله، إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ساب الناس إلى الإسلام رجعوا إلى الإسلام وأحبوا الإسلام نزل الحلال والحرام. لم ينزل الحلال والحرام في البداية ولا التكاليف، وإنما بدأ التوحيد. قالت ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، يعني أول ما يأتي القرآن النبي صلى الله عليه وسلم الناس يتركوا الخمر مش حد يسمع كلام. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب، كنت فتاة صغيرة ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر في سورة القمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني في المدينة وكنت قد تزوجت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي الصور، يعني لم تتركه بل أخرجت، ولكنها كانت تريد أن توقف مسألة الحذقة التي تحدث من البعض كده. نعم. قال وإذا كان الكفر، اسمع بقى الكلام ده اللي هنقوله ونختم إن شاء الله، نبدأ به في المجلس القادم إن شاء الله. يقول وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان، اسمعوا كلام رجل حكيم خبر الدنيا وخبر النصوص القرآنية والنبوية. يقول وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل والطائفة، الرجل أو الجماعة، ويسكت آخرون عن الأمر والنهي، فيكون ذلك من اللي سكتوا من ذنوبهم، فيكون ذلك من ذنوب المجموعة، طائفة أو فريق أو فرد، يعصى الله ويذنب، هذا ارتكب ذنبا، يسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم. لغاية كده كويس قوي، الكلام ده فيه خلاف. وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه، الإنكار البدعي، الإنكار المخالف للسنة، فيكون ذلك من ذنوبهم. التلاتة وقعوا في الإيه؟ في الذنوب، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل أنواع ليس نوعا واحدا، فيكون ظلم الأول وجهل من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. حكام يظلمون، طوائف يسكتون، طائفة ثالثة تنهى عن المنكر بالخروج، الكل وقع في الأخطاء طبعا، ولكن ليس الجميع على درجة واحدة من الخطأ، ويترتب على ذلك فتن وشرور تدمر الأمة، وما أوتيت إلا من الظلم والجهل. والظلم والجهل كان لكل فريق حسب نوعه، شوف قال ايه، فيحصل التفرق والاختلاف والشر، وهذا من اعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول كما قال الله تعالى وكان الإنسان إيه؟ ظلوما جهول. والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهل من نوع، وظلم كل من الثاني، يعني الثاني ظلم وجهل من نوع، والطائفة الثالثة ظلم وجهل من نوع ثالث. قال ومن تدبر الفتن الواقعة في كل العصور رأى سبب ذلك، ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة، أهو دخلنا في الأمراء وعلمائها، ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن، هذا أصلها. طائفة ظلمت، طائفة سكتت، طائفة أنكرت على خلاف السنة، هذا أصلها. يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية، وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا. كده فتحنا رأس الموضوع، مش كده ولا لا؟ نكمل يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به ونسأل